جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان من مشى مع الجنازة او تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه مشى مع جنازة حتى اذا اتى الى البقيع جلس مستقبلا القبلة. اذا قام معها وجلس ايضا. والذين يقولون ايضا نفس القضية راجع الى المبحث الاول، كان يقوم فلا يجلس وكان يقوم ويجلس. وبعض العلماء يستثني المتأخر في المشيعين، انسان ثقيل الخطى، انسان ثقيل البدن، لا يستطيع ان يظل قائما حتى توضع، فحينئذ له ان يجلس. ورجعت المسألة ايضا ان الانسان اذا مشى مع جنازة لا يجلس حتى توضع على الارض، ان يضعها الرجال عن اعناقهم ويجلس ويتولى شأنها من يليها. ما كل المشيعين سيشتركون في تدلية الميت الى لحده، ولا كل المشيعين سينصبون الطوب او يهيلون التراب. فاذا كان الامر كذلك فلا مانع ان يجلس. وجاء بعض الروايات فلا ينصرف الا باذن. وهذه الناحية ناحية اعتبارية وناحية نفسية، باعتبار حال اهل الميت لا امر الميت. لاننا اذا ذهبنا نشيع جنازة ومعها اهلها، ثم عندما وصلنا الى البقيع ووصلت الى القبر وضعها الناس عن اعناقهم جئنا وانصرفت، يبقى عملنا ايه؟ مجرد الطريق؟ هناك التعزية، هناك المؤاساة، ننتظر. واذا كان لانسان حاجة او لا يقدر على الانتظار فانه ياتي لاولياء الميت ويعزيهم ويستأذن وينصرف، حينئذ فلا مانع. لان مشيك مع الجنازة لها جانبا، جانب الميت وفاء بحقه كما جاء في الحديث الصحيح حق المسلم على المسلم ست، وذكر صلى الله عليه وسلم اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك الى وليمة فاجب، واذا استنصحك فانصح له، واذا عطس فحمد الله فشمت، واذا مرض فعد، واذا مات فشيع. حقه عليك هذا. وجانب اخر وهو اهل الميت، نحن نعزيهم فيما اصابهم، فمن جانب حق الميت وصلناه الى مثواه، ومن جانب اهله الا ننسل ونذهب كاننا لم نحضر او لم نبالي بهم، نشعرهم بمجيئنا ونؤاسيهم في مصابهم ونعزيهم وننصرف ان كان لابد من الانصراف، او ننتظر حتى توضع اي في مكانها الاخير وينصرف الجميع بعد ان عزوا اهل الميت. هذا ما يتعلق بايش؟ القيام للجنازة والايش؟ والقعود، سواء كان القيام لها اذا مرت او القيام معها حتى توضع عن الاعناق او توضع في قبرها.